صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما المراد بالمؤمن القوي وكيف يمكن تحصيل هذه الصفة؟ قوي في إيمانه، مراد المؤمن القوي في إيمانه. نعم.